واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فلقاؤها بعد التناثر يصعب. إن القلوب إذا تناثر ودها، إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. هكذا القلب، هل إذا أصابت الفتن القلوب لها من سلامة؟ هل للقلوب مخرج؟ هل للقلوب سلامة مع الفتن التي تلم بهذه القلوب، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات؟ هذا هو موضوع حلقتنا في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم يا شيخ؟ مرحبا. بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. حضرتك رب ورعاك، يعني أدميت قلوبنا في الحلقة المحترمة ببكائك على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر الخطاب. الله يجعلنا من الصادقين. بارك الله فيك. وتطاول بعض الناس عليهم إشفاقا، يعني نعم. وهلني ما قلت نعم. من إشفاقك على هؤلاء نعم. الناس وعذابهم نعم. أنك تخشى عليهم العذاب وعلى يعني هذه الأهرامات التي حملت عبء الرسالة وإيصال الرسالة نعم. إلينا. صلى الله نجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين، وأن يهدينا وإخواننا إلى الحق، وأن يردنا جميعا إلى الحق يا رب العالمين يا رب العالمين. تعلق القلوب بالشهوات، ما زال هذا الموضوع المفتوح معنا على مدار هذه الحلقة الثالثة لهذا الموضوع الخطير نعم. والعصيب في هذه الأوقات بالذات يا سيدي، ولكن ألا من روشتة للخروج من أمراض القلوب والبعد عنها وسلامة القلوب إليها؟ قبل روشتة يطيب لنا إذا عرضت لنا وعرجت على أمراض القلوب، بعض أمراض القلوب التي تصيب قلوبنا في هذه الأيام التي نحيها الآن نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله أخي الحبيب محمد وإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أمراض القلوب كثيرة، الله أكبر، جدا. تقول كلمة تكون صادمة شيخنا يعني. نعم، لكنها الحقيقة، لكنها الحقيقة، حقيقة. أخطرها الكفر، سلم يا رب، الكفر والنفاق والعياذ بالله، والهوى والشك وسوء الظن. سوء الظن بمن؟ بالله ورسوله، الله سلم، بالدين، سلم، بمستقبل هذا الدين، بأهل الإيمان، سلم، بأهل الفضل. سوء الظن على عمومي هكذا بإطلاقه، نعم. الهوى، لا إله إلا الله، الضلال، الضلال. سلم يا رب، سلم يا رب. أمراض نسأل الله أن ينجينا منها، كثيرة إذن، كثيرة، نعم. الطبع، القفل، الختم، سلم يا رب. هذه أمراض قلوب، نعم. هنالك من مخرج؟ نعم، هنالك يقينا، دلنا. قال الله عز وجل نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، كيف يسلم القلب؟ كيف من كل هذه الأمراض وغيرها، وهي تعرض عليه الفتن أصلا، وهي تعرض عليه في نعم. كل لحظة نعم. والجواب من شيخ ابن القيم بشرنا رحمه الله تعالى، إذ يقول لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. الأولى من شرك يناقض التوحيد، الثاني ومن بدعة تناقض السنة، الثالث ومن غفلة تناقض الذكر، الرابع ومن شهوة تناقض الأمر، الخامس ومن هوى يناقض الإخلاص. نفصل نفصل خمسة أشياء إذن لسلامة القلب. لسلامة القلب، الشرك. قبل التفصيل سأقدم لك روشتة طلبتها في المقدمة. نعم، يا ليت، تفضل. لسفيان الثوري وقيل لغيره نعم، حين ذهب إليه رجل مبتلى بمرض قلبه مثلي ومثلي، وقال له نعم. يا سفيان، حاشاك، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن، أي على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. لا إله إلا الله. مرة ثانية أرجوك. مرة ثانية أرجوك وعلى رسلك أرجوك. قال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر. ما هو الصبر ده؟ ده موضوع، هو دواء مرض كل الشهوات. موضوع في كلمة واحدة. نعم. لو سألتني عن دوائي الشهوات أقول لك الصبر، لكن أن الطريق إليه سنفصل فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. عليك بعروق الإخلاص. نعم. وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، أي على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. لا إله إلا الله. هذه هي شروط السلامة. سهلة شيخنا؟ على من يسرها الله عز وجل عليه. نلبي عليه إذا طلبناها؟ يقينا. الله عز وجل أكرم من أن يرد عبده إذا داوم الطرق على بابه. لا. وإذا كانت أبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر، فاعلم أن باب ملك الملوك لا يقرع إلا بقلب محب الوجه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كم المسافة بين هذه إذا دعونا الله سبحانه وتعالى بين الأرض وبين السماء لأن يستجيب لنا هذه الأشياء؟ سأجيبك جوابا عجيبا وغريبا. أستمتع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لا إله إلا الله. إذا دعا. لا إله إلا الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا إله إلا الله. ادعو ربنا ونحن نؤمن يا شيخ على يستجيب ربنا ويلهمنا الإجابة الصحيحة بهذا. نسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة أن يرزقنا قلوبا سليمة. آمين. وأن يطهرها من الشرك والشك والغل والحقد والحسد. آمين يا رب. وأن يملأها بالحب والتقى والخشية والإنابة والرجاء والتفويض والتوكل والاستعانة والاستغاثة والرجاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأن يصلح أولادنا وأن يصبر نساءنا وأن يصلح بلادنا وأن ينزل عليها السكينة. آمين. وأن يحقن دماء أولادنا وإخواننا. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. آمين. يبقى الشرط الأول من شروط سلامة القلب أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. تمام. أخي محمد، لا يمكن أبدا للقلب أن يتذوق حلاوة السلامة إلا إذا استقام على التوحيد. يقول الشيخ الجليل الإمام الكبير الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم جامع العلوم والحكم، يقول: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. خلي بال حضرتك. تفضل. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. الله الله. إذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. لا إله إلا الله. احنا قلنا هو القائد. هو القائد. نعم صحيح. هو الملك. صحيح. لا يمكن للعين أن تغض عن الحرم إلا بأمر هذا الملك. هذا الملك مريض، ستنظر في كل واد سليم. طب تقصد بالشرك هنا الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ أقصد الاثنين معا. الاثنين. الاثنين. نعم. لا يسلم القلب إلا إذا سلم من الشرك الأكبر وهو الكفر بالله واتخاذ الند مع الله أو من نعم دونه نعم. وكذلك إذا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر وهو الرياء. تمام. قال صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر نعم، وقد تحدثت عن الشرك الأكبر باختصار كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عليه رضي الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وما الشرك الأصغر؟ قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء. الرياء. وما الرياء؟ الرياء كما قال الفيروز أبادي وهو من أهل اللغة قال راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. الله، فحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير. حد الرياء إرادة الغير بفعل الخير، بمعنى أن يظهر العمل الصالح الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله من أجل أن ينال به المحمدة والثناء في قلوب الخلق. اضرب لي مثلا من الواقع، مثلا قد يبني الإنسان مسجدا جيد، أو يخرج ليتصدق بصدقة. نعم. يخرج ليتصدق بصدقة. نعم. وأصل نيته يعلمها الله منه أنه لا يفعل ذلك إلا مراءة للناس، رئاء الناس. رئاء الناس. رئاء الناس. نعم. الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. يراؤون مع أنه يصلي. نعم. يراؤون ويمنعون الماعون. فأصل الرياء أن أظهر مثلا، أسأل الله أن يحفظني وإياك في مثل هذه الحلقات، ونقصد بهذه الحلقات أن يقول الناس هؤلاء علماء، هؤلاء كذا وكذا. أعوذ بالله. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان أصل النية رياء فالعمل كله حابط. كله؟ كله. خلي بال حضرتك لأن هذا تقسيم مهم. إذا مدار العمل كله على النية؟ على النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحه فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يفتح عليك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تعرف ما هو الحنيف؟ ما هو؟ المائل عن الشرك. الله أكبر. مبتعد عنه. نعم، هذا هو الحنيف. حنيف، ولهذا الحنيفة. أحسنت. حنيفية. الحنيفية. حنيفية السمحاء. وهذا هو الخليل إبراهيم. نعم. إذن الرياء إذا كانت نية المرء في العمل رئاء فالعمل كله حابط. جميل. مبتل. نعم. القسم الثاني، هذا من باب التأصيل الفقهي. تمام. الجميل. يا ليت. القسم الثاني. نعم. قد يعمل الإنسان عملا من أعمال الخير والبر يريد به وجه الله. نعم. ثم تطرأ عليه أثناء عمله نية الرياء. نعم. هذه حالة ثانية. صحيح. فهل يحبط العمل كله أم لا يحبط؟ الجواب للعلماء قولان. الأول رجح، خلينا في الراجح من فضل الله، لا حرج الأمر فيه، رجح القول الثاني وهو أن العمل لا يحبط، بل يجازي الله العبد على أصل نيته التي بدأ العمل بها وهي الإخلاص. هذه بشرة طيبة. ورجح ذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة. عجيب. والإمام الطبري. نعم. وغيرهما. نعم. وهذا من فضل ربنا. يبدأ الله الإنسان العمل خالصا لله بأصل نيته، فتطرأ عليه نية الرياء، يغالبها. نعم. يجاهدها. نعم. يدفعها، يحاول ويضعف ويحاول يعامله الله على أصل نيته من الإخلاص بفضل الله جل وعلا. القسم الثالث، قد يعمل الإنسان عملا من أعمال الخير والبر يريد به وجه الله جل وعلا. نعم. لكنه في لحظة يسمع ثناء الناس عليه فيغتر، ودعاء الناس له فيفرح. يفرح، لا أقول يغتر. نعم. يفرح. نعم. ويسعد، فيخشى حينئذ أن يكون قد وقع في الرياء. أقول له لا، أبشر، ليس لا. هذا من باب الرياء. فثناء الناس عليك إن عملت عملا طيبا مباركا تقصد به وجه الله والله يعلم منك إخلاصك، اعلم بأنها عاجل بشرى الله لك في الدنيا، وأسأله أن تكون بشراه لك في الدنيا موصولة ببشراه لك في الآخرة. آمين يا رب العالمين. يعني نعلم أن الله عز وجل صاحب الفضيلة لا يتقبل من العمل إلا أخلصه وأصوابه. نعم. ما كان خالصا لله تبارك وتعالى وما كان على وفق الكتاب والسنة. جميل. طيب ربما يكون أحدنا سفياني النزعة في هذا العمل. يعني حينما ذهب أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني كنت امرأ لي شأن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فعز أبو سفيان وعز الإسلام. كيف نوفق بين هذا وبين عدم الوقوع في الرياء؟ المؤمن يفرح بالطاعة. صحيح. ويفرح بالثناء الحسن. نعم. هذا مجبول عليه الإنسان. صحيح. أنت تغضب إن ذمك الناس. دون. نعم. لا شك أمر فطري. نعم. لكن متى يكون هذا الغضب مذموما؟ متى؟ حين يحول بينك وبين الإقدام على طريق الحق والهدى. بمعنى؟ المؤمن الصادق. نعم. الذي علق قلبه بربه لا يعنيه مدح المادحين ولا ذم الذامين، لأنه سائر على الدرب لا يلتفت أصلاً. يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. تمام. قلب المؤمن جيد، لا يتأثر لا سلبا ولا إيجابا، ولا يعارض هذا التأصيل ما أقوله الآن، يفرح بثناء الناس عليه. نعم. ويغضب إن ذمه الخلق. ألم يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل ضاق صدره. نعم. وهو الذي شرح الله صدره. صحيح. ضاق صدره. نعم. وذو النون الذهب مغاضبا. أحسنت. فهذا أمر جبلي فطري. وسيدنا نوح دعا على قومه. هذا أمر فطري، هذا أمر جبلي. لكن أقول متى يكون مذموما؟ أيوة. إذا حال بينك وبين أن تواصل السير على طريق الطاعة وعلى طريق الحق والهدى. إذا توقفت وتعطلت عن المسير. قال شيخنا ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الشرك الأكبر الكفر بالله والعياذ بالله أن يجعل مع الله ندا، والشرك الأصغر الرياء. نعم. تقصد لابد أن نخلي القلب من الشرك بنوعيه، من الشرك بنوعيه، حتى أول درجة من درجة سلامة القلب. يبقى ده أول شرط من شروط سلامة القلب. تمام. أنا فقط أريد أن أبشر في الجزئية الأخيرة من أعمال الرياء دي عشان الناس ما تخافش. نعم. وما تقلقش، إنه قد يعمل الإنسان العمل، يبني مسجدا لله ويكتب عليه اسمه مثلا، لا حرج، ما في هذا بقى ابدا ولا رياء. ترجم الامام البخاري في صحيحه. نعم. بابا بعنوان باب مسجد بني فلان، لا حرج في هذا، لا حرج في يقال ذلك. يقال الان هذا من قبيل الرياء والسمعه والشهره. المهم النيه، ما هي نيتك؟ الله جل جلاله هو الذي يعلمها. طب كيف نخلص النيه ونحن مقدمون على مثل هذه الاعمال؟ اود ان ابشرك. تفضل. انا قرات لبعض اهل العلم والفضل من الكبار. نعم. من يقول مثلا كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره. نعم. نعم. يقول: من نظر في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. ثانية مرة ثانية. من نظر في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يعني إيه؟ يعني من رأى نفسه مخلصا فهو يحتاج إلى أن يجدد النية ليحقق الإخلاص. إذن ينبغي على المرأة لا يرى نفسه مخلصا أبدا؟ أنا أقول هذا تعسير صعب أو صعب. أنا أقول هذا. نعم. تعسير. نعم صحيح. وقد يكون هذا مقام لبعض أهل الفضل. نعم. لمن حققوا مدارج السالكين بقى، لمن حققوا. نعم. مقام الإحسان. نعم. قد لا يستطيع. نعم. أن يصل إلى هذا المقام كل أحد، لكن أنا أؤكد أن الإخلاص أمر في مقدور المكلفين، ولولا ذلك ما كلف الله به المكلفين. يا ليت. لو كان الإخلاص أيوة أمرا في غير مقدور المكلف وهو العبد. نعم. ما أمره الله به، فالله لا أمر إلا بالعدل كما تفضلت. نعم صحيح. لا أمر بالظلم. صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآيات الأخرى إلا ما آتاها. ما آتاها. نعم. فلو كان الأمر بالإخلاص أمرا فوق قدرة المكلف ما كلف الله المؤمنين أن يحققوا الإخلاص. إذن فتحقيق الإخلاص أمر يسير بفضل الله الملك القدير. نعم. على من يسره الله عليه، وإلا مغبون ورب الكعبة ومخذول المرائي الذي يعمل من أجل الخلق، لأنه لن يحصل ما عند الله ولا ما عند الخلق. الله أكبر، لا يحق بهذه ولا بتلك. يا خذ المعلومة دي يا دكتور محمد في غاية الخطورة، شنفوا أسماء خطيرة جدا. تفضل سيدي. المعاملة بنقيض القصد والنية أمر ثابت شرعا وقدرا. نريد تفسيرا بعدين. المعاملة بنقيض القصد والنية أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني إيه؟ يعني ماذا؟ يعني اعلم علم اليقين أن قلب من ترائي بيد من عصيت، فمن ابتغيت عنده العزة سيجعل الله سبب ذلك وإهانتك على يديه. سلم يا رب، سلم يا رب. ومن ابتغيت عنده الغنى سيجعل الله سبب فقرك وإهانتك على يديه. فلا تعلق قلبك بالخلق عزا ولا ذلا ولا غنى، ولكن علق قلبك بمن يملك العزة والغنى. الله الله. نريد الجملة مرة ثانية، العبارة الأولى. المعاقبة بنقيض القصد، بنقيض القصد والنية أمر ثابت شرعا وقدرا. الله أكبر، الآن فهمته. المعاقبة بنقيض القصد، نعم، أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني أنا أريد العزة عند فلان، لا، سأعاقب بالنقيض. يا لطيف يا لطيف. على يد فلان لن أجني الذل إلا على يد فلان. الله أكبر. أريد الغنى من فلان، نعم، فأتملقه وأنافقه وأداهنه، نعم، وأبتعد عن طاعة ربي جل وعلا، ونسيت أن قلب فلانا بيد الملك، فلا أتزلل إلى الملك الذي يحرك قلبه بالحب لي وبالعطاء لي، نعم، فحينئذ أحرم العطاء بل وأرزق وأهان على يديه بالذل والمهانة، لأن قلب من أرائي بيد من عصيت وهو الحق تبارك وتعالى. خذ دليلا شرعيا على ذلك. أعطني. روى الإمام البخاري، نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، يا الله، من رأى الله به، رأى من الرياء، من الرياء، نعم، من ومن رأى سمع الله به. مرة ثانية، من رأى الله به سيظهر الله رياءه للخلق، يفضحه. الله أكبر. سيعامله بنقيض القصد. انت ما بتسمعش بأذنك. الله أكبر. ألا تسمع بأذنك من الناس فلان، لا أعوذ بالله، ده رجل والعياذ بالله، ده بتاع سلطان، ده بتاع دنيا، ده صحيح، ده بتاع هوى، ده بتاع والعياذ بالله. وفلان لا، نحسبه من المخلصين، ده صحيح، ده رجل صادق، نعم صحيح، ده رجل بني المسجد ده لله، الرجل ده فعلا بيتصدق لله. ألا صحيح. تسمع؟ أسمع. ألسنة الخلق أقلام الحق. نعم. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نعم، ده أمر قدري، لا إله إلا الله، وأمر شرعي، نعم صحيح. من سمع الله به، ومن يرائي الله به. نعم. أي سمع بمعنى ماذا شيخنا؟ ابتغى السمعة. سمع بمعنى ابتغى السمعة، الشهرة يعني. الشهرة. لو رجل بتاع سمعة، بتاع شهرة، عاوز بروبوغاندا إعلامية يعني، سيظهر الله عز وجل ذلك ورب الكعبة. لا إله إلا الله. عاجلا أم آجلا؟ عاجلا أم آجلا؟ يظهره. لا يستطيع واحد أن يخادع ربه. سنة اثنين مش هتقدر. نعم. والله لن تستطيع. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، المرض القلب. مرض القلب. مرض. سمعة. لا مرض. إله إلا الله. عجيب. حب الشهرة. عجيب، أحسنت. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وده مرض برضه من أمراض القلوب ومن أمراض الألسنة كالجوارح. نعم. لكن أصل المرض في القلب. هل هذا ينطبق على على على الصحابي الذي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يود أن يستشهد في المعركة؟ فاستشهد في المعركة فمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صدق الله فصدق. نعم. صدق الله فصدق. بنيته. بنيته. بنيته. وسأذكر إن شاء الله تعالى، نعم، لك حديثا جميلا في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي من حديث، نعم، أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، لكن ليس هذا مجاله الآن، سنذكره في فتنة المال. تمام. بإذن الله تعالى. تمام. طب كيف يخلص الإنسان قلبه؟ لا، خلينا في جزئية تانية مهمة يا دكتور محمد. سيدي. أنت ما شاء الله تفتح علي أبوابا من الخير. والله لا أعدها. وهذا أجمل ما فيك والله. ما شاء الله عليك، أنت بحر يا مولانا. الله يسترنا يا رب، صلى الله يعلمني وإياك وأن يرزقنا هكا الإخلاص وأن يستخرج منا ما يرضيه. آمين يا رب. نسأل الله أن يرفع عنا الجهل والجهالة. آمين. فورب الكعبة لازلت أتذلل إليه وأضع أنفي في التراب ذلا وانكسارا بين يديه أن يعلمني ولم لا، وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما. فورب الكعبة لا أجدني على شيء إلا بقدر ما علمني إياه حتى لا أنفي الخير الذي من الله به علي. بارك الله لك فيه وأعطاك الخير الكثير. البشرى اللي أنا عاوز أبشر بها أن بعض أهل الفضل يعملون الخير. نعم. أقول لك أنا خايف، أنا مرعوب، ولد من أولادنا يجي يقول لي أنا ما عدتش أتقدم للقبلة، لن أصلي إماما. ليه؟ يقول لي من الله عليه بصوت جميل، فأنا حينما أنتهي من صلاة التراوح أو من صلاة الجماعة يأتي الناس ويقبلونني ويثنون علي وعلى صوتي وأنا أخشى الرياء. أقول له وما نيتك؟ يقول والله نية الإخلاص. نعم. وأخاف من الرياء. خلي بال حضرتك من اللي حوله ده، كلمة جميلة قوي. أيوة. خوفك من الرياء دليل إخلاصك. الله أكبر. خوف من الرياء دليل على الإخلاص. ليه؟ لما ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. نعم. معيار طيب. إذن لابد أن نخاف من النفاق وألا نأمن الرياء. نعم. هذا فيه مأمن. نعم. لكن كان الصحابة حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون أن يسمعوا القرآن من ابن مسعود. نعم جميل. لكنهم كانوا ينصرفون خلفه ويجرون خلفه، وقال لهم كلب يعني انصرفوا. قال إنما تصنعون. إنما هي فتنة للتابع والمتبوع. نعم. يعني الشاهد أنني أود أن أقول لابني هذا الذي يخشى من الوقوع في الرياء، ما دامت نيتك خالصا خالصة لله تبارك وتعالى فأبشر واستمر في إمامتك وفي قراءتك، بل وجمل صوتك وحسن صوتك. ألم تسمع قول أبي موسى الأشعري حين علم أن الحبيب النبي يستمع إلى قراءته، وقد آتى الله أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود، فلما علم بذلك قال والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. فزين القرآن تزيينا وجمله تجميلا بصوتك. نعم. المهم أن تتضرع إلى الله أن يرزقك صدق النية وأن تبتغي بها الإخلاص عنده سبحانه وتعالى. الشاهد فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال له رجل يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني هل هذا من الرياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني لا حرج في أن يسمع كلمة، يسمع مدحا. فبشرى المؤمن لك في الدنيا أن تسمع ثناء الناس عليك. لا إله فأبشر الله. بها. نعم. واحمد الله عليها، واعلم أنها بشرى لك معجلة في الدنيا، وأرجو الله أن تكون موصولة ببشراه لنا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقدر. يعني في عجالة، ما الذي ينبغي على العبد أن يعمله حيال إذا سمع مديحا أو إذا سمع إطراء وثناء؟ أن يحمد الله عز وجل على ذلك. أيوة. وأن يزداد ذلا وانكسارا بين يديه تبارك وتعالى، وأن يداوم على طريق الإخلاص. نعم. وأن يدعو الله أن يثبته عليه. بارك الله فيك. يعني علمنا اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤخذنا بما يقولون. نعم. علها تكون عاصما من أن ينزلق. نعم. قدمه إلى الرياء. جميل. بارك الله فيك. نطلب منكم دعاء نختم بها. الوقت انتهى. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. آمين. وأن يفرج كربنا وأن يكشف همنا وأن يزيل غمنا. آمين. وأن يتولى أمرنا. آمين. وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا والممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك سيدنا، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. الله يغفر مع التوحيد كل ذنب. يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وأقلامهم. هجر المبتدع له ضوابط لابد من تحقيقها حتى لا نعادي المجتمع من حيث لا ندري. لكن ما هي البدعة؟ أي نعم. في العبادة أم في العادة أم في المعاملة؟ البدعة كل أمر محدث في الدين. إن رفع الحبيب قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع الحبيب قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، والزم الأثر واتبع السير لترى في آخر هذا الطريق سيدك رسول الله ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. الغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء، والذاكر حي وإن حبست منه الجوارح والأعضاء. نعود.